يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: كيف يتطهر المريض؟ يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر. هنا ينبغي أن ننتبه إلى أن بعض الناس لما يكون مريضا يظن أن الصلاة ليست واجبة عليه، أو أنه يمكن أن يؤخرها، أو أنه لا يلزمه أن يتوضأ، وهذا كله ليس صحيحا. بل المسلم طالما أنه مدرك لوجوب الصلاة عليه فالصلاة واجبة عليه. عرفت هذا؟ وعلى حسب حاله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمشقة تجلب التيسير. فيقول: يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر. يعني شخص عنده صداع لا إشكال يتوضأ ويغتسل، فإن كان لا يعني، وكذا في أمراض كثيرة لا تعارض الغسل ولا الوضوء. فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه عن استعمال الماء تماما، أو خوف زيادة المرض أو تأخر برئه، فإنه يتيمم. كيفية التيمم؟ أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة. يعني ماذا يقول الأرض الطاهرة؟ يعني الأرض التي لا نجاسة فيها، بيديه ضربة واحدة، يمسح بهما باليدين يعني جميع وجهه، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض يعني هكذا، ثم هكذا هكذا ضربة واحدة، ثم هكذا، ثم هكذا. بعض الفقهاء قال يضرب ضربتين، وهذا مرجوح ولم يصح حديث في هذا. والمسح يكون للكفين، بعض الفقهاء قال يمسح إلى المرفقين، وهذا وردت به بعض الأحاديث ولكنها لا تصح أيضا. إذن الراجح أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، الكفان فقط. فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يوضئه أو ييممه شخص آخر. يعني الذي لا يستطيع أن يتطهر بنفسه يساعده غيره، ومساعدة غيره له إذا كانت مريض، خاصة إذا كان مريضا لا شيء فيها. بل الأصل أن الشخص إذا وضأه غيره وهو صحيح، وإن كان هذا خلاف الأولى، لكن وضوءه يكون صحيح. يعني شخص جلس هكذا فأتى بخدمه يغسل وجهه، غسل له وجهه، اغسلوا يدي، اغسلوا رجلي، امسحوا رأسي، ففعلوا له هذا، صح وضوءه. وإن كان هذا طبعا لا ينبغي يعني لصفة الوضوء ولمثل هذا النوع من الترف. فما البال بالمريض؟ فالمريض يفعل به هذا. بعض الناس يقول: أنا ليس هناك من يوضئني فسأتيمم. أولا يكون هناك من يوضئه، لكن هو لا يريد أن يتعبهم. لا، يعني إذا كانوا يمكنهم يفعلون له. يقول: لا، أنا لا أريد أن أتعب أولادي. هو لو طلب منهم يفعلون، وهم علي. وإذا تيمم في هذه الحالة لا يصح تيممه، لأنه يمكن أن يتوضأ وأن يوضئه أولاده، فلا يلجأ إلى التيمم وهو يمكنه أن يوضئه أولاده. عرفت؟ مثلا. طيب، فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يوضئه أو ييممه شخص آخر. إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء، فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسحه مسحا. إذن الأصل أنه إذا كان عنده جرح ماذا؟ يغسله. طالما هناك جروح كثيرة لا بأس بغسلها بالماء، يغسله. فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسحه مسحا، فيبل يده بالماء ويمرها عليه، لأن المسح تأثيره لا يكون كتأثير الغسل. فإن كان المسح يؤثر عليه أيضا فإنه يتيمم عنه. يعني هو يتوضأ في بقية أركان الوضوء ولكن يأتي إلى هذا المحل أو عند هذا المحل يكون التيمم. وهل يكون التيمم عند هذا سيأتي كيف يكون التيمم في مثل هذه الحالة، لكن هو الخلاصة أنه يتيمم عن هذا العضو. طيب، إذا كان في بعض أعضائه كسر مشدود عليه خرقة أو جبس يعني جبيرة، فإنه يمسح عليه بالماء بدلا من عن غسله، يعني يمسح على هذه المشدود بالماء بدلا من ماذا؟ ولا يحتاج للتيمم لأن المسح بدل عن الغسل عند العجز عن الغسل أو عند عدم التمكن من الغسل. يجوز أن يتيمم على الجدار أو على أي شيء آخر طاهر له غبار، فإن كان الجدار ممسوحا بشيء من غير جنس الأرض كالبوية، تعرفوا البوية؟ هذه البوية يعني ما يدهن تدهن هذه، فلا يتيمم عليه إلا أن يكون له غبار. عرفت؟ إذا لم يمكن التيمم على الأرض أو الجدار أو شيء آخر له غبار فلا بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل يتيمم منه. يقول إذا لا يمكن التيمم على الأرض أو الجدار أو شيء آخر لا غبار فلا بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل يتيمم منه، وهذا يعني للحاجة، وإن كان هذا خلاف الأصل، أن الأصل أن يتيمم من مكان من الأرض، لكن ولم يجد شيئا يتيمم منه في مستشفى مدهونة والأرض ممسوحة، وفهمت؟ يقول إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية لأنه لم يزل على طهارته ولم يجد ما يبطلها. يعني هذه المسألة، هل التيمم مبيح للصلاة أو رافع للحدث؟ فبعض الفقهاء كالشافعية والحنابلة ومن وافقهم يقولون التيمم مبيح للصلاة، يعني إذن يجب أن يجدد التيمم لكل صلاة ولا يصلى بالتيمم الواحد فرضان. وذهب بعض الفقهاء وهو اختيار كثير من المحققين من المتأخرين والمعاصرين إلى أن التيمم رافع للحدث، حيث إن النصوص لم تفرق في رفع الطهارة للحدث بين الوضوء وبين بدله الذي هو التيمم. فالشيخ يذكر هذا ويبين أن هذا هو الراجح وأنه رافع للحدث وأنه لا يحتاج إلى تجديد التيمم لكل صلاة ولا إلى تجديد التيمم في كل وقت، في كل وقت من أوقات الصلاة. يجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات، فإن كان لا يستطيع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، هذا إذا كان فعلا لا يستطيع. أما إذا كان يستطيع لكن تكاسل أو تراخى فهذا إذا صلى على هذه الحالة يكون مقصرا وعليه أن يعيد الصلاة معي، بل إذا تكاسل أو تراخى وهو يعلم هذا يكون آثما وقد ضيع وقت الصلاة، الأمر يكون خطيرا هنا. فهمت؟ إذن الكلام هنا في من لا يستطيع، هذا يمكن كيف يمكن أن يحدث؟ شخص مثلا على بدنه نجاسة في مكان معين ثم أصابه شيء فلف على هذه النجاسة، لفت خرق وجبر وجبس ووضع شيء، فلا يستطيع أن يزيل النجاسة حتى يزيل هذه الجبيرة، وهذا الآن ليس ممكنا. فإذا في هذه الحالة يصلي. بعض الفقهاء كما هو عند الشافعية يقول يعيد في هذه الحالة، والراجح أنه لا يعيد كما يذكر الشيخ. لماذا؟ لأن هذا هو الذي حصل ولا يستطيع إلا هذا، فحينئذ مع أنه في بدنه نجاسة وهو يعلمها لكنه لا يستطيع ماذا؟ إزالتها، فإذا يصلي ولا إعادة عليه. طيب، يجب على المريض أن يصلي بثياب طاهرة، فإن تنجست ثيابه وجب غسلها أو إبدالها بثياب طاهرة، فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه كما تقدم. يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر لأنه كما تقدم معنا أن من شروط الصلاة ماذا؟ طهارة البدن والثوب والمكان، طهارة البدن والثوب والمكان. فيجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر، فإن تنجس مكانه وجب غسله أو إبداله بشيء طاهر أو يفرش عليه شيئا طاهرا، فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. فهمت هذا؟ إذن يقول يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر، لأن الأصل أنه كالصحيح، فإن تنجس مكانه وجب غسله أو إبداله بشيء طاهر أو يفرش عليه شيئا طاهرا. أنت تعرف يأتي مثلا بسجادة يفرشها عليه مثلا، فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لأنه لا يستطيع إلا هذا ولا يسع ولا وليس في وسعه إلا هذا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكما هي القاعدة الفقهية، لا واجب مع العجز ولا محظور مع الضرورة. لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة، بل يتطهر بقدر ما يمكنه ثم يصلي الصلاة في وقتها ولو كان على بدنه وثوبه أو مكانه نجاسة يعجز عنها. فهمت هذا؟ يعني لابد أن يصلي في الوقت، والعجز يرفع عنه بعض ما يجب، أو يرفع عنه ما يجب عليه فيه إذا كان عاجزا. الذي عجز عنه، عجزه عن الشيء يرفع عنه وجوبه، عرفت؟ لكن لا، بعض الناس يكون مريضا كما ذكرت، أو يكون مسافرا، يا فلان لماذا لم تصلي؟ يقول والله لم أكن متوضئا. ولماذا شرع التيمم؟ ولماذا شرع التيمم؟ شرع التيمم لأنه لا يجوز للمسلم أن يخرج وقت الصلاة وهو لا يصلي، وهو لم يصل، صحيح؟ سواء كانت الصلاة في، يعني أقصد وقت الصلاة التي لابد أن تصلى في وقتها، أو في السفر التي قد تجمع إلى ما بعدها، صحيح؟ حتى يصلي. نعم، بارك الله فيكم. نقف هنا الليلة.